وكفر سيئاتهم وأعظم أجورهم وثبت قلوبهم. اللهم وأحسن خاتمتهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم اشف مريضهم وعاف مبتلاهم وارحم ميتهم اللهم ميتهم وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم من شآبيب رحماتك. اللهم أنزل على قبورهم من شآبيب رحماتك. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا حضر الحساب. اللهم لقنا الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت العظيم الحليم يا سيدنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا غاية رغبتنا يا إلهنا يا سيدنا يا حبيبنا يا الله يا عظيم يا حليم يا كريم يا جميل يا جليل يا وهاب يا قدير يا مجيد يا عزيز يا ودود يا ودود يا رحيم يا رحيم. من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ ومن الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ اغفر ذنوبا حانت دون إجابة دعواتنا يا إلهنا. اغفر لنا ما بيننا وبينك. اغفر ذنوبا علمتها وخفيت عن الناس يا عالم الخافيات ويا مجيب الدعوات يا من يعلم ما بالضمائر ويعلم ما بالسرائر. أجب لكل منا دعوته فإنه لا يعجزك. يا من يحب الملحين عليه بالدعاء نلح عليك ونتوسل إليك ونبتهل إليك. حقق لنا رجاءنا وأجب لنا دعاءنا يا سميع الدعاء. اللهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في الشام وانصرهم في العراق وانصرهم في أفغانستان وانصرهم في غزة. اللهم وانصر إخواننا المرابطين على حدود هذه البلاد. اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، موعدنا مع كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الغفيلي، فليتفضل مشكوره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأستأذنكم دقائق معدودة أيها الإخوة، وإن كان ليس بعد كلام الله موعظة، وإنما هي وقفة مع آيات في مثل هذا المعنى. يقول أحدهم: كنت أشعر بحاجتي إلى كلمة تعبر عما في نفسي. جلست مدة طويلة قبل إسلامي أبحث عن هذه الكلمة، لم أجدها، حتى فتحت المصحف فقرأت الحمد لله رب العالمين. يقول: فلما قرأتها إذا بها تجيب على سؤالي الكبير وتزيل كل ما في نفسي، فآمنت أنه لا إله إلا الله، وأسلمت بقراءتي هذه الآية فقط. ربما كثير منا يشعر بحاجته فعلا إذا تأمل ما أنعم الله جل وعلا به عليه من نعم دينية ودنيوية أن يحمد الله، ثم يتفاجأ أنه بعد كل صلاة مكتوبة يحمد الله 33 مرة، ليكرر هذا الذكر في اليوم أكثر من 180 مرة، غير ما يقرأه أيضا في صلاته عند قراءته للفاتحة. إذن لابد أن يقف كل واحد منا مع مثل هذا المعنى. أين هو من الحمد؟ وهل المراد به مجرد أذكار تردد، أم أن الشارع أراد أن نملأ به حياتنا، يومنا وليلتنا، أن نخضع في قلوبنا ونعترف بنعمته علينا ونحبه ونثني عليه كما هو الشكر الذي أمر الله جل وعلا به وهو شاكر شكور سبحانه، تكفل بجزاء الشكر بنفسه بلا حد ولا عد، فقال سنجزي الشاكرين، ووعد من شكر بالزيادة المطلقة التي لا حد لها، لئن شكرتم ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وكما قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، إنما تحسن لنفسك عندما تشكر ربك. لماذا؟ لأنك والله لو سجدت على أشفار عينيك لتشكر نعمة واحدة من نعمه لن تحصي ثناء عليه. كيف بكل هذه النعم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ هذا المعنى العظيم لن تجد أعظم نفعا للقلب من أن يقف عنده. كلما تأملت ما أنعم الله جل وعلا به عليك من نعم تعد ولا تحصى، تعد ولا تحصى، ثم نظرت في تقصيرك في جنب الله انكسر قلبك، أدركت خطأك، تبين لك تقصيرك، تبين لك تقصيرك وزللك في جنب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان على كل مؤمن ومؤمنة أن يتذكر دوما نعم الله عليه، وقد جاء ذلك في القرآن مرارا وتكرارا 3 أو 4 مرات، الأمر اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، دينية ودنيوية، خفية وجلية، حصول منفعة ودفع مضرة. نعم والله إنا نراها في البلاء، في البلاء، كما كان يقول عمر رضي الله تعالى: إنه ما أصابني من بلاء إلا رأيت نعمة الله علي فيه في 4، إذ لم يكن ذلك في ديني، وليس هو أعظم مما وقع علي، وأن رزقني الله الرضا به والإثابة عليه. هذا هو الحال الذي يريده منا ربنا سبحانه وتعالى، أن نعيش الشكر والحمد حياة من أولها إلى آخرها. وقد كانوا رضي الله تعالى عنهم يتذاكرون الشكر، بل ربما كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل أحدهم: كيف أصبحت؟ فيقول: أحمد الله إليك بنعمة أحمد الله فيها إليك. يقول: ما أردت منك إلا هذا، يعني أراد أن يذكره بحمد الله وأن يتذكر هو ذلك. ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: والله إنا نلتقي ونتحدث ويذكر كل واحد منا للآخر حالة، لا نريد شيئا إلا أن نتذكر نعم الله علينا. الآن للأسف صار كثير من الناس إذا استمع إلى من يذكره بنعم الله عليه أو جلس مجلسا تعدد فيه أنعام الله سبحانه وتعالى عليه، عد هذا ربما حديثا يناسب كبار السن. وإني والله إذا جلست في مجلس لجدة اللي أسأل الله أن يحفظها ويحفظ أبانا وأمهاتنا أجمعين، أتعلم في هذه المدرسة كثيرا من صنوف الشكر والحمد والذكر، مما لم يحصل عليه كثير منا ممن نال شهادات عليا أو تعلم وتقدم، لكن هؤلاء الكبار الذين اقتربوا إلى ربهم لا زالوا يعددون نعمه ويشكرونه ويذكرونه، فتراهم يقتربون وربما ابتعدنا. هذا هو العلم، بهذا يصل المرء إلى ربه، بهذا ينجو من زلله وخطئه. كلما كبرت نفسك تعاظمت حالك، تذكر تقصيرك في جنب الله جل وعلا وهذه النعم التي لو لم يكن منها إلا هذا القرآن الذي استمعنا إليه قبل قليل. أولست تقرأ كل جمعة الحمد لله على ماذا؟ الذي أنزل على عبده الكتاب. ولم يجعل له عوجا. تذكر لحظة أن لو لم يتنزل هذا القرآن هل كنا سنصوم أو كنا سنقوم أو كنا سنقرأ؟ إلى من سنتجه إذا أدلهمت بين المدلهمات ونزلت بين الخطوب والمصيبات؟ والله نعمة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. رأيت يا إخوة أناس والله من عباقرة الدنيا لكنهم كالأنعام، بل هم أضل. لماذا؟ لأن الله هداك وأضلهم. أليست نعمة كبرى ومنة عظمى تتقاصر عندها مهما فعلنا؟ ألفاظ الشكر والثناء كل يوم كل يوم. قل ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. هذا المعنى العظيم الذي إذا أجلت خاطرك وناظرك يمينا وشمالا، إن كان من النعم الدينية وما أعظمها وأجلها وأكبرها، أن اصطفاك الله من أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أو كان من النعم الدنيوية. وانظروا إلى البلدان من حولنا كيف تتخطف، انظروا إليهم، لا أمن لا رزق لا مال، فقر جوع حرب، بينما نحن في أمن وإيمان ونعم وعرفة. هذا إذا لم يشكر، كما قال الفضيل، النعم إن لم تشكر فإنها تزول، وقل نعمة زالت ثم عادت. النعم إن شكرت قرت، وإن كفرت فرت، وليس لنا إلا أن نشكر تلك النعمة أو نكفرها، ليبلوني أشكر أم أكفر، إما شاكر أو كفور. هذا حال الناس، فلنختر لأنفسنا أي هذين الحالين، ولنتذكر دوما أننا مهما سعينا إلى أن نشكر الله جل وعلا ونحمده، والله لن نقوى على هذا إلا إذا أعاننا ربنا سبحانه وتعالى. فابرأ من حولك وقوتك وأنت في شهر عظيم قال الله جل وعلا فيه: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيسر وأعظم ما يكون الصبر في شهر الشكر في شهر رمضان، فاستعن بربك فإنك إن استعنت به أعانك، كما قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، والله إني أحبك. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.